واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. واش قال له؟ كيف اصبحت يا حنظله جيب الحديث؟ هذا بسؤال ماذا حتى بحث الحديث. السؤال هذا يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. هناك رجل كبير السن كان مريضا مرضا مزمن، ثم شفي. أثناء مرضه قال له الطبيب: يجب عليك الإفطار في رمضان. ولكن بعد أن شفي وأكد له الطبيب على برئه، قد عجز ولا يستطيع لا الصيام ولا الذهاب إلى المسجد لحضوره الجماعة والجمعة. سنه 93 سنة. ولهذا فسؤالنا كالتالي: هل له أن يفطر في رمضان؟ هل له أن يترك الجمعة في حال ذهابه إلى المسجد؟ فإنه سيجد في ذلك مشقة عالية، وبارك الله فيك. أما بالنسبة لرمضان، فقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر. وفيه دليل هذا الذي مريض مرض غير مزمن فعدة من أيام أخر. وأما قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه ففدية طعام مسكين، زيد، فمن تطوع خيرا وأن تصوموا خير لكم. هذه الآية حسب بحثي بسيط يعني فيها العلماء جعلوا فيها مشقة للشرح، مع أن ظاهرة أنها: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ما معنى يطيقونه؟ يتجشمونه. يا رجل يطيقونه، يقدرون عليه. هذا كان في بداية الصيام، كان الإنسان مخير. يا الحق مصطفى، يطيقونه أي معناتها يصومه بصعوبة؟ لا لا، ليس ذلك. يطيقونه يستطيعون صيامه. هذا الآية ظاهرها: وعلى الذين يطيقونه. هم حبوا يجيبوا يطوقونه، وما طوقوه ما طوقوه، جعلوا الطيق وجعلوا كذا، وهو ظاهر اللفظ: وعلى الذين يطيقونهم إن شاءوا فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فأطعم مسكينا آخر فهو خير له، وأن تصوموا. طيب جيب لي آخر آية أول هاي. خطيني مسكين أنا، والله ضعيف، والله ضعيف جدا جدا جدا، إنما قوتي بالنصوص وبالله عز وجل. تعرفني دائما عبد ضعيف يعني. ولهذا جاء اسم العيد بن سعد شريف، وهو العبد الضعيف، ماشي يعني في نظام واحد. حاج مصطفى، وش عندك؟ حبيت اشوف الايه. لا لا، انا علق في ذهني. اي هذه مشكله. هذا وش هو يعلق في ذهنك؟ لما تروح الشراح وتجي وتاخذ وش قال الشراح، تصلع لو تشوف على الشيخ ناصر في السلسله صحيحه تحصل معه. على لان هذه الايه بعض أهل العلم قالوا أنه نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهو كما كلام سليم. قالوا نسخت، أكثر أهل العلم يقولوا ومن الصحابة والتابعين يقول نسخت، واضح، بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أصبح الآن الصيام لازم بعدها. بقيت لما قالوا هذا، ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ماذا؟ قال: إلا في الشيخ الكبير. معنتها حكم الأطعام لا يطيقونه، حكم الإطعام بقي. قال هي منسوخ منها إلا الشيخ الكبير، ما قال نسخا كليا، وإنما نسخ ماذا؟ جزئي مخصص بقول الشيخ الكبير، وهو كلام سليم جدا جدا جدا. يعني ابن عباس حب يقول ما زال هذك: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. هذك يحمل الشيخ الكبير الذي يستطيع، والقادر، كل الناس محمول في قوله تعالى. ثم لما قال: ومن شهد منكم الشهر فليصمه، قال ابن عباس: هي نسخت في هؤلاء، أما الشيخ الكبير ما زال داخل في النص الأول، ففدية طعام مسكين. يعني إذا كان القادر على الصيام يطعم، غير القادر ماذا؟ من باب أولى، يشمله النص من باب أولى. فلما قالوا بالنسخ هنا جت الإشكالية. طبعا العلم قال ابن عباس وعلى الذين يطوقونه لا يستطيعون غير، هو ابن عباس قال معناها شأني حتى الآلاج. دائما نقول على طالب العلم قبل كل شيء يأخذ الآية على حدة بدون كلام أهل العلم، ولا يعني ذلك أننا نتنصر من أقوال أهل العلم، نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. ما ليش مشكلة، هي معناها يطيقونه، واضح؟ فالآن نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. وهذا النوع من التعليم ما هوش كما قال لي الواحد من الأخوة، قال لي بعض الأخوة كانوا يحضروا قديم والآن ما يحضروش، يقولوا الشيخ العيد يعلم الطلبة ماذا؟ الجرأة. فإن كان فهم النصوص فهما سليما جرأة فنعمة الجرأة. الله يرحم والديه للعظم له، من أجداد الأجداد حتى توصل للعرق له الآدم يعني. إن كان هذه معنى هذا الجرأة بهذا فنعمة نعمة الجرأة. لأن في يوم من الأيام جاني سنيقرة في مسألة كنت أنا تكلمت عنها، فجاني للبيت وجالس يعني، كان مع بن خدة الله مغفر له ورحمه، محمد بن خدة يعني، كان جالس ومجرحوه من أجلي مسكين، طردوه من أجل الشيخ العيد، دائما يدير مصيبة الناس كل الشيخ العيد هذا مش عارف شو ندير. فقال لي كلنا تجرأت وانت، كلنا نتجرأ وانت تجرأت على الشيخ ناصر، بهذه العبارة هذه. أذكر نهار كان عندي الأخ رشيد بتاع الصحراء حاضر، أبصير حاضر هنا ولا إيه؟ ها؟ والله أو أنا كنت حاضر هنا؟ كنت حاضر اليوم أو كان حاضر معي. قلت له شوف احكم على نفسك بالجرأة، أما أنا فلا، احكم على نفسك قول أنا جرأت، أما أنا لا تحكم علي. قلت له لاش؟ قلت له لأن رد قول العالم بالدليل لا يسمى جرأة، وإما يسمى ماذا؟ عودة إلى الحق. وأما قلت له لما يجي الشيخ ناصر ويفتي فتوى وليسنا فيها دليل تجدنا وراءه على لغة الجزائرين كالببو نريقه هكذا ونتبعون شكته، ألا ما وصلنا الدرجة نرد كلامه من العلماء الفطاحلة وغير ذلك، ماذا نفعل؟ نتبعه في ذاك الأمر في ذاك الحين تكون مسألة دليلها ماذا؟ غير واضح وأنا لا أستطيع، قلت نتبع في حد ذلك. أما رد قول العالم بهذا فهذا. وكان الأمر كذلك مع واحد آخر ثاني عبد الخالق كذلك معروف تعرفوه يعني عبد الخالق ماضي كذلك. فكانت مسألة تحاورت أنا وياه، كنت قري في الجامعة هذاك الأمر، أعطوني أحد الأحكام 95 على ما أظن 1995 أعطوني أحد الأحكام، فأنا بديت في أحد الأحكام بالمنهجية تاعي هذه نصوص ما في النص من فوائد قالها العلماء لم يقولوها، قال هذا يعلم طلب الجرأة، هو تعليم الطلبة إعمال النصوص والعودة إليها. فنحن لا نتجرأ وإنما نقول لابد أن تكون لطالب العلم ابتداء قبل أن يبدأ. الحمد لله حتى وجدت كلام للشيخ محمد صالح بن عثيم في كتاب العلمي، أنا ما كنتش مجرأ أقوله في القرآن، أقول في النصوص النبوية. الشيخ محمد صالح بن عثيمين قال حتى على طالب العلم إذا أراد أن يشرح آية ماذا يفعل؟ قال يقرأها عدة مرات لنفسه ويأخذ ماذا الفهم، ثم يراجع ماذا قال أهل العلم فيها، فإن وافق ما وإلا خالف فليعود إلى ذلك. قلت أنا ما كنتش نجرأ أقول في القرآن، نقول في السنة هكذا، وهذا أصل العلمي ودليل شرعي لازم. وصاحبنا وصل الآخر الثاني يا سي مصطفى من اللي قال له الشيخ العيد نعرفه راجل، قل له وصل له الكلمة هذا، قال كل روي كل يقول شيخ العيد وعند ربكم يومئذ تختصمون، لتعرف رجيته ما هي، وصلها فهمت، وصلها قل روي يقول لك بعد ما سمع هذا المقولة تعرف الشيخ العيد راجل ونعرفه راجل، كل روي يقول لك الشيخ العيد وعند ربكم يومئذ تختصمون. هذا النص هذا الذي يطيقونها في فيديو طعام، هذا على كل من يطيق الصيام، كان في بداية الصيام له الحق أن يطعم ولا يصوم، ثم بعد ذلك لما نزل قوله فمن شهد منكم الشهر فليصومه أصبح صيام رمضان، والحالة هذه لازم على كل إنسان. بقي الشيخ القبير الذي لا يقدر في ذات العام، وعلى هذا الأساس هذا الشيخ الذي يذكر هذا. فهذه الأمور ردها المولى عز وجل لمن؟ للمكلف. كاين بعض الأمراض اللي فيها لابد طبيب، كاين بعض الأمراض وين الإنسان يستطيع اليومين الأول الثاني الثالث يصوم، لكن بعدها يطيح طيحة واحدة، هذا يرجع القول فيه من؟ للطبيب. وأما إذا قال له طبيب صوم هو رأى من نفسه عدم القدرة، فلا يضر أن يفطر، لأن الله قد رد الأمر لمن؟ للإنسان. القدرة وهذا من في الضرورة تعود إلى من؟ إلى المكلف. ولهذا لما معاذ بن جبل قال منافق على، لأنه رأى منه قدرة على ماذا؟ على أداء الصلاة خلفه، وهو صاحب ناطف عنده خدمة. فلما وقف بين يدي رسول الله، هذا العالم معاذ بن جبل من العلماء في ذاك الوقت، رأى من هذا الغلام هذا قدرة على أداء الصلاة والصبر على الصلاة، فقال منافق. إذن هذا حكم من؟ حكم معاذ. لكن الرجل حالته، الرجل حالته حالة خاصة. لما وذهب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نحن أصحابنا واضح، نظل نسقي وغير ذلك، ومعاذ بدأ كذا كذا. قالوا أفتان أنت يا معاذ؟ قالوا راعي من؟ مش أنت تحكم، حالهم هما يحكم عليك. رد الأمر لمن؟ للشخص اللي هو يسقي وغير ذلك. لا، هذا كلامهم في القرآن، في الآية في السياق القرآني. فمن كان منكم ما فنما أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على، لا لا لا أخرى بعدها، وعلى الذين، نعم هي فعلة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذا إطعام مسكين آخر، وأن تصوموا خير لكم، خير لكم من الإطعام. هذا كان في بداية الأمر، يطيقونه أي يقدرون صيامه. ولو كان كما قال بما يذكره في مقابل المغرب، كان أولى يدخل في المغرب من يعني باب أولى، الأول يدخل في المغرب عليها يوم الصعيد مرة أخرى. هذا قلت له الآن النص، لما ابن عباس وش قال؟ قالوا منسوخ هذا كذا، قال ابن عباس لا، بقي شيخ كبير والمرضع والحامل، الحبل هذا هم خلص خلص، فهمت الآن؟ إذن على هذا الشيخ، هذا إذا هو أدرى بحاله، إذا كان لا يستطيع لا تستطيع الصيام له ذلك، وهذا أمر بينه وبين مولاه. وهذه الأمر ترجع فيها قلنا لمن؟ للمكلف ولا لا؟ إذن الدليل على ذلك شيخ البخاري وش قال؟ من هو؟ إبراهيم النخعي، واحد منهم الآخر من شيخ البخاري من أئمة الحديث، قالوا لو أخذتني شوكة لا أفطرت. إحنا عندنا متى يفطر؟ كيولي سباجيت جا سباجيت ولا هكذا كيف؟ هو قال لو أخذتني شوكة لا أفطرت. لماذا؟ قال ابن عباس رضي الله أنس بن مالك إنكم لتفعلون لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البوبقات، ترونها أدق من الشعر. وش اللي خس؟ خشية، خوف، مراقبة. هذا العالم هذا وش يقول؟ يقول أنا في عبودية لله، أنتقل من عبادة الصيام إلى عبادة الفطر عبودية ماذا؟ لله عز وجل، مش تحايلا كما الحيل الشرعية تاع الأحناف وغيرهم، كيف يعني يستحلوا المحرمات باسم ماذا؟ باسم الشرعي. داخل في النص، هو داخل في النص الشوكة. لماذا؟ لأن الشوكة الآن أنا هذا عشت معاه، يعني أصحاب البادية عشت معاه، يدقوا المسمار، مسماره مزنجر يدقوا في صفريته، ينحيه، ينحي الصباط وينحي المسمار، يمسك رجله وش يدير؟ يعضها، يخرج عندك الدم شويه هكذا، ويحرق شويه قطن، شعر نتاع الغنم، ويحطه ثم ويضبها بالصباط، من بعد شريك شريك شريك ويمشي. والآخر او مامون انتي تيتانوس ومش عارف مضاد ما مضاد، واسمحنا غير في المضادات، والله الذي لا اله الا هو هذا بعيني كنت نشوفه. فالان هذا كثاني كي يضرب بالسواج يمشي، هذا مش يصوم اكثر من يصوم. والآخر طري كذا كيدق وشوكه واش يدير له هنا، تحمر الصبع ودير له كذا ويصبح عنده حمى وسكت ضرك لا تشين تاع اليوم. اذا هذه امور ترجع لمن؟ قال لو أخذتني شوكة لأفطرت. قال أنتقل من عبودية الصيام إلى عبودة ماذا؟ إفطار، طاعة وعبودية لله. هذا المجال اللي كان يعيش عدين. كنت أقول للوالدة اللهم اغفر لها وارحمها بين الأصابع يجي هذاك الفطرة ذا، قل لها يا الوالدة أما يا وتيم أمي، قلت لي يا ولدي والله راني نشوف روحي نخدع في ربي علاء، لأن حياتنا كلها وشي مكروه هديات متربيين على المكر والخديعة، فأصبحنا كل عمل نفعله نراه ماذا؟ مكر، وهي عبودية لله. ما جئنا نوصلها بالشرك حتى تتيمم إلا بالسيف، ألا لأن هذه عبوديات لله عز وجل، ما يبقاش فيها شيء آخر. اقرأ لنا يا ابونا. نعم. بالنسبة أنا قلنا هذا أمر يعود إليه. ما سمعتني؟ هو اسأل الجمعة عن ذلك، قلت الأمر يعود إلى من؟ إليه. هو الرجل جاءه الرسول وبه بواسير، ما قالوش لا قم فصلي وتعم، قال فإن لم تستطع فإن لم تستطع فإن لم تستطع، وكان يقول له قم تششم بالمتاعب قل سعد يا أخي ولا لا، جاء الرسول لا، قال له صلي قائما فإن ماذا؟ لم تستطع. لم تستطع أنت، مش أنا أقول لك صم قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فلا على جنب. رد الأمر الرسول إلى من؟ إلى المكلف. كان قادر يجي جبريل يقول هذا عنده قدرة ما عنده قدرة، ما عند الله عز وجل ولا لا؟ لا، لما كانت الأمور هذه ميزم. ليس فيها حكم مال سماوي، وإنما يرجع الإنسان في هذا، إذن إياكم ثم إياكم أن تحكموا على الناس بأي حكم. هذه قضايا علاش نقول الضرورة متعلقة بمن؟ بصاحبها لا بغيره، غيره غير مضطر، ماش داخل في ذلك، هو صاحب الضرورة، غيره يجبد روحه الوراء ويتوقف عن هذه الأحكامات. نعم فضل. عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر الجنة والنار، ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال فخرجت فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت نافق حنظلة يا أبا بكر، قال سبحان الله ما تقول؟ فقلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. أبو بكر هذا الرجل الذي خرج من ماله من كل ماله يقول وأنا كذلك، وإحنا كل واحد يشوف في روحه سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أجد وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، وأنا كيف أنا أي نعم. انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقنا حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كانت قلوبكم في بيوتكم على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولا أظلتكم بأجنحتها، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. شو كانوا عايشين جماعة؟ هذا أعطينا قرأت يعني. بارك الله فيك. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوعظنا فذكر الجنة والنار، ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال فخرجت فلاقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة؟ هذا يسموه هذا هناها من قبل العيش مع الله في مال في جميع الأحيان، مش عايش حيوان ماكل شارب راقد، يعني هالحياة اللي يعيشها أي شيء فيها خلل يضبطه. أين نحن من هذا؟ مراقبة دائمة. فقلت نافق حنظلة يا أبا بكر. قال سبحان الله ما تقول كندك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا المتخلفون الدنيا هذه اللي جددكمنا تعرفوش رأي ملعونة وملعون ما فيها ملعونة وملعون ما فيها. هذا قال الرسول مش أنا نتكلم قد وش قال الرسول ما عنديش الحق نتجرأ. يا قال نعم يا أبو بكر. قال سبحان الله ما تقول. فقلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين كأن نشوف فيها رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. وهذه أصلها كلها واجبات مش يتقود مش حق المرأة وحق الأب مش أشياء أخرى فيسبوك وأنترنت وغير ذلك. ونستغفر الله ونتوب إليه. فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر وأنا قد فعلت مثل ما تذكر وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقنا حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله وما ذاك؟ فقلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عينك. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنزينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كانت قلوبكم في بيوتكم على الحال التي تقومون بها من عندي. إيش هو دوام الحال؟ هذيك الحالة الإيمانية اللي تكون فيها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا نقول لو تكونون على الحالة التي نعيش بها مع الكتاب والسنة الآن هنا والله لكان نفس المقول لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو كانت قلوبكم في بيوتكم على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولا أظلتكم بأجنحتها. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة جد أبا ديروا حساباتكم من دم الآن ليش نديروا هذه حالنا ونرانا رايحين. استغفر الله ونتوب إليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء. يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء. من يتذكر هذا غير الماكلة والقصرة والشراب؟ ينتظرون فصل القضاء. قال وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فينادي مناد أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا. بدأ بماذا؟ بربيته. ثم قال أمركم بعدما مررنا كما مررنا بالأسبوع الحصة الماضية أن يوالي كل ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عبدا من ربكم؟ قالوا بلى لا ظلم اليوم وما ربك ولا يظلم ربك أحدا إن هي إلا أعمالكم

فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا يعرفون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرين جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ فيقول هل تعرفونه إذا رأيتم فيقول إن بيننا وبينه علامة فإذا رأيناه عرفناه قال فيقول ما هي فيقولون يكشف عن ساق عن ساقه قال فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخر كل من كان بظهره طبق ويبقى كل قوم ظهورهم كصياص البقر يريدون السجود فلا يستطيعون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ثم يقول ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم مثل نعم فيعطيهم نعم نورهم فيعطي نوره أصغر من ذلك وراني يسلط رؤوسهم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطيه نورا مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حتى يكون رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويفيء أخرى أصغر من ذلك نعم مرة فإذا أضاء قدم قدمه فمشى وإذا طفئ قام قال والرب عز وجل أمامهم حتى يمر في النار فيبقى أثره كحد السيف ضحض مزلة فيبقى أثره هذه كذلك من الفوائد هم يقولوا الطريق هكذا يقولوا فقط الصراط الصراط قال فيبقى أثره بعدما يمر الرب عز وجل يبقى أثره يعني قال فيبقى أثره حتى يمر فيبقى أثره كحد السيف هم يقولوا أدق ماذا من السيف وكان كحد السيف ضحض مزلة معناتها ثم تزل الأقدام وتسقط الأقدام قال ويقول مروا مولى عز وجل يقول عباده مروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم فيمرون على قدر نورهم منهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرجل حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدميه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تخر رجل وتعلق رجل ويصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص فإذا خلص وقف عليها ثم قال الحمد لله الذي أعطاني الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا النجاني منها بعد إذ رأيتها هذا الأخر خلاص مش يقول تعظيم ماذا قلنا النعمة فإذا عظمها يكثرها ولهذا قال المولى عز وجل قال من زحزح وأدخل زحزح عن النار وأدخل الجنة اسمع الآن اسمع يا أخانا ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة مات فقد فاز ولهذا قال لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا النجاني منها بعد إذ رأيتها قال فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم فيرى ما في الجنة من خلال الباب فيقول ربي أدخلني الجنة فيقول الله أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار فيقول ربي اجعل بيني وبينها حجابا حتى لا أسمع حسيسها طمع لي لكن مع الله مش مع العباد هذا طمع مع من مع الله ما فيش مشكلة خزائنه كون قد لي بتقدر تطمع مع الله كون. قال وفي رواية فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت رواية عديدة يعني فيها أقدر ولو أننا باختصار يعني ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة غير واحدة واحدة قدمني إلى باب الجنة فيقول الله أليس قد أعطيت عهودا قد أعطيته قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني عن غير الذي أعطيتك. ويلك يا ابن آدم ما أخدرك برحمة الله. ما هذا الحوار مع من؟ مع مذنب مقصر كان في الحياة وجايب روحه قد قد يعني الحسنات والسيئات ما تجاوزت غير شوي، ومع ذلك يحاوره ويعطيه هذا العطاء. نعم الرب أي رب، فيقول أي رب، ويدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك، فيعطى فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفحقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال أدخلني الجنة. اغتنام معك، وش فايدة فيها هنا؟ وش فايدة في هذه الكلمات هذه؟ وش فيها فايدة؟ رحمة الله صفة الضحك. اغتنام هنا فائدة الدعاء والتضرع. لا تيأس من رحمة الله، إياك ثم إياك أن تخلق الباب بينك وبين ربك. يعطي المواثيق مزيد وبعده وش يعني؟ الله هذه هذه الحياة التي آمل من الله أن يوصلنا إليها دائما، وهو دوام الافتقار إليه والاحتياج إليه. نعم الحياة، لازم هذيك الراية نتاع الافتقار ترفع أعلى ما يكون، قد ما تترفع للسماء قد ما تنزل أنت للذل قد ما تكون أقرب من الله. ادعوا الله وأنتم هذه فائدة الحياة في العيش مع الله. لهذا في يوم ما سألني أظن كريم الله مغفر له ورحمه تاع الصحراء، قال لي الشيخ الموت تمشي وتجي على أبواب، فمن توصي بنا بعد وفاتك؟ يعني من ترى فيه كذلك؟ قلت لا أرى إلا واحدا فقط، وربي أحسن مثواي، كنت في تيه وضلال فأخذ بيدي حتى أوصلني إلى الدراسة، وصلت مع جماعة التبليغ إلى الهند والباكستان المركز الأساسي في لانوفيل دلهي والهنودة ثم الهنودة. فلا أدري، كان الدعاء الوحيد قلت له في حياتي وأنا أشتغل معهم إلى بعد ما يكون، ما خليت بلاد قبيل، ما خليت وهران، ما خليت الجهات قصطيف سمطين، الدنيا كامل دورتها مع جماعة التبليغ إلى بعد ما يكون. وأنا دائما عندي اللهم إن كانت هذه الجماعة على حق فثبتني معها، وإن كان غير ذلك إن شاء الله أن أسافر إلى الباكستان ونوصل في كراتشي، والأمير بتاع كراتشي يسألني يقول لي لا جيت من التعريف إن شاء الله أخ العيد من الجزائر، نحبكم في الله ونعرفكم في الله، جيت قلق ولا يحب في الله ويعرف في الله. فقلت أنا طالب علمي خرجت من الجزائر طالب في المدينة، قال لي أخطأت كنت خرج عنها أربع سنة، أعطاني كف صفعني صفعة على وجهي كنت أنا شوية مدوخ يعني، فأفقت فعرفت أن ذاك السبيل هو المجدي، فإذا بي أجد نفسي وين؟ كلية الحديث والدراسات الإسلامية. وهذا قبل ذلك كان شيء أذكره، كنت حبيت نقرأ العربية باش أول ما التزمت حبيت نقرأ العربية حتى ندخل نقرأ الشريعة في أبي بيت التزام، دخلت في مسجد الفلاحي تذكرها مدرسة الفلاح، كانت قدام تتشاوش وسوى تتشاوش من هنا مدرسة الفلاح، دخلت فيها سجلت بكالوريا خلص الحصه الاولى ماتيماتيك بالعربيه فاوشي ومشي وانا قريها بالفرنساويه ما قلت صح. الحصه الثانيه جايني واحد استاذ فيلسوف فلسفه شعر حتى لانه لا والله جلس بدا الانسان مخير مسير كلام اجبد على قلبه حتى يشبع ما تسمح الشيخ كيف قلت يقول الله تبارك وتعالى قل لي اسمع وليد خلي بري ربي برا وادخل هذا سرع جمعت متاعي في المحفظة وخرجت قلت واني خارج مع ربي أقعد وحدك فإذا وين جيت روحي وجيت روحي في كل حديث الدراسة الإسلامية فلهذا أنا أقول والله الذي لا إله إلا هو في هذه الحياة لا مخرج منها إلا باللجوء الدائم إلى الله عز وجل كل ما تريد إقدام على شيء لازم هو ما خلكش تأخذ قرار بدون شيء استشارة باستخارة وانت دائما عايش مع الله عز وجل فهمتم الآن؟ إذن هذا القضية قال فيدخل الجنة فقال فيرى أو يرفع له منزلا أمام ذلك كأنما هو فيه إليه حلم فيقول ربي أعطني ذلك المنزل ما زالت معك فيقول له فلعلك أن أعطيتكه تسأل غيره فيقول نعم إن أعطيك أنا تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره وأي منزل يكون أحسن منه قال ويرى أو يرفع لهم أمام ذلك منزلا آخر كأنما هو فيه إليه حلم فيقول أعطني ذلك المنزل فيقول جل جلاله فلعلك أن أعطيتك تسأل غيره قال لا وعزتك لا أسأل غيره وأي منزل يكون أحسن قال فيعطاه فينزل فيه ثم يسكت فيقول الله عز وجل ما لك لا تسأل بعد ما قالوا ما أغدرك ما لك لا تسأل هذه رحمة الله والله لن يضيع الله عبدا لجأ إليه يذنب العبد فيقول أي ربي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أيش يقول مولاي شالف أبوابه مفتوح علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب فغفر له يا ابن آدم يا ابن آدم هذا خطاب من الله لمن هذا العبد الضعيف الذي يتجبر في الأرض بغير حق يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة ما لك لا تسأل فيقول ربي لقد سألتك حتى استحييتك وأقسمت لك حتى استحييتك فيقول الله عز وجل ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ أن خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعاف قال ما يكفيش نعطيك الدنيا منذ أن خلقها إلى أن أفناها وعشرة أمثالها وش حال عنده بالدنيا ولا داش الدنيا احنا نجريه قبل مش عارف لا شيء من وراها نجريه ليل ونهار حك في يوم من الأيام كنت راجع من الصحراء كذا ونمشي في ذاك الصحراء وسيعتها وكذا راجعين بر واسع وأنا نشوف ذاك البر الواسع وجاني شيطان يجري الرب هذه الجزائر مع سيعتها ومئة متر واحد بيش يدير دار يدق فيها روحه وما كانش بيني وبين نفسي ثم تذكرت لك الدنيا عد إلى رشدك يا عبد إذا لم يعطي فهو مال بحكمة بالغة قال أتهزأ بي وأنت رب العزة فيضحك الرب عز وجل من قوله قال فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا عايشين في الجنة عايشين في الدنيا كلما بلغت هذا المكان ضحكت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الحديث مرارا جماعة عايشين غير في الآخرة وإحنا كنت عودلهم الحديث مرتين بس يقول لك هذا هو شعر. هذا هو شعر. هذا المكان ضحكت فقال الحديث مرارا كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحكة حتى يبدو أدرسه. قال فيقول الرب عز وجل ولكني على ذلك مخفاضي غفلة على طول. قالوا الدنيا منذ أن خلقتها إلى أفنيتها وعشرة أمثالها. قال بلى سهجاج وأنا على ذلك قادر. إذن هو قادر. فإذا لم يعطي هذه تبقى لازم ترسخ في الذهن هذه كما أنت على الآخر فكرته كذلك هذا. فيقول الرب عز وجل ولكني على ذلك قادر سل. فيقول ألحقني بالناس. فيقول ألحق بالناس. قال فينطلق يرمل في الجنة ويجري حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من ضرة فيخر ساجدا فيقول له ارفع رأسك ما لك. فيقول رأيت ربي. أو تجا شافه وقال لك شوف هذا شيء أخذ الجنة هذه وين وين جي واحد آخر. لأن الرؤية أخرى غير الرؤية اللي هي في عرصة القيامة. ورؤية هذه كان يوجوها يومئذ ناظرة رؤية أخرى بعدما أحل عليهم رضوان يكشف الحجاب سبحانه وتعالى. إذن ما هي رؤية واحد واضح ترى علي ربي. فيقاله إنما هو منزل من منازلك. قال ثم يلقى رجلا فيه فيتهيأ للسجود له فيقول له ما لك. فيقول رأيت أنك ملكا من الملائكة. فيقول إنما أنا خازن من خزانك. وأصحاب التكفير يخرجوه هدم من الجنة. سجد لمن؟ هو ديرك من الجنة يخرجوه سعب داعش. سجد لمن؟ ملك من الملائكة يوم في الجنة هذا مبخش تكاليف. قال أنا خازن من خزانك عبد من عبيدك تحت يدي ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. يا زي مصطفى وين راجل ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال وهو في درة مجوفة سقائفها. اسمه الفن انت الحياة انت الجنة بس تخف عليكم هذه الدنيا زبالة هذه الملعونة. سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطرة بحمراء. شوف الألوان تعذرك هذا من زمان موجود الحيط بلون حيط بلون في الجنة كل شيء موجود غير احنا بس كنا قافلين على هذا الخيرات. وجوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى. في كل جوهرة سرور وأزواج. مش واحدة فرق يا سي مصطفى. سرور وأزواج مساكين المساكين المساكين ووصائف خدام يعني وأدناهن حوراء عينا عليها سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء حللها كبدها مرآته وكبده مرآتها. غير يشوف الكبده نتاعها الدعوه تقول لي مرايه سي مصطفى كبده عندها مكان حتى في الجنه كبده كبده تكون قلقها سكينه مغبون ايش يديروا مساكن. صبر روحك ما كان يجي خير جاي ولا غير جاي اصبر شويه فقط على الطاعه والايمان والعمل الصالح والدعاء وتضرع الى الله عز وجل. اذا اعرض عنها اعراضه ازدادت في عيني 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك. وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا. غير يتلفت هكذا ويعاود يرجع جمال يزيد 70 مرة. غير يدير هك بل يظل سي مصطفى غير هك وراي طالع 70 في 70 في 70 يا سي مصطفى. وذك جيب لي ورا الناس عايشين وعلى ورانا عايشين. قال 70 ضعفا كما كانت قبل ذلك. وإذا أعرض عنها إعراضا عما كانت قبل ذلك فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. وتقول له وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. حياة الحب والغرام في الجنة غير أخي ازددت وأنت يقول هاك ازددت هذا ما كان والو. فيتقول له أنت لقد ازددت له. فيقال له أشرف. قال فيشرف ويقال له ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصره. قال فقال قالوا هذا ملكك 70 100 سنة ينفذه ماذا ويشرف الشرفة ويشوف هذاك الملك كامل والعين تشوف ذاك الخيرات كلها. اتمتع يا عبد الله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة منزلا فكيف أعلاهم؟ قال هذا اللي تحت خلاص كيفاش أعلاهم كيف أعلاهم. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت إن الله عز وجل جعل دارا فجعل فيها ما شاء الله من الأزواج والثمرات والأشربة ثم أطبقها ثم لم يرها أحد من خلقه أو لم يرها أحدا من خلقه، لا جبريل ولا غيره من الملائكة. ثم قرأ كعب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وخلق دون ذلك جنتين وزينهم ما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: من كان كتابه في عليين نزلت تلك الدار التي لم يرها أحد حتى إن الرجل من أهل عليين، هذا اللي فوق، لا يخرج فيسير في ملكه فما تبقى خيمة من خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريحه. الريح انت مشي ديور وغير شيء واحد آخر يمشي جنة لأخر بيته مئة سنة ولأخر بيته مئة سنة والدنيا راي واسع ما ذاك تبقى فيها مكان الجنة. فيقولون: واه لهذا الريح، هذا رجل من أهل عليين قد خرج يسير في ملكه. فقال: ويحك يا كعب، عمر بن الخطاب قال: ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت فاقبضها. قالوا: رانا رحنا في الجنة، شدنا شوية خوفنا شوية، قال: رحنا الحياة هذه والذي نفسي بيده. قال: استرسلت واقبضها. فقال كعب: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر على ركبتيه، حتى إن إبراهيم خليل الله لا يقول: ربي نفسي نفسي، حتى ولو كان لك عمل 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لا تنجو. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث مقطع أخرى. والله أسأل أن يوفقنا إلى طاعتك والاستقامة على دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، حياكم الله، مرحبا بنا وبكم جميعا.